المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. خطبة في التقوى. الحمد لله الذي فاوت بين عباده في العقول والهمم والإرادات، ورفع بعضهم فوق بعض بالإيمان والعلم ولوازمهما درجات. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات، ولا سمي له في الأسماء، ولا مثيل له في الصفات. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف البريات. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم في كل الحالات. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، فتقوى الله وقاية من الشر والعذاب، وسبب موصل للخير والثواب. عباد الله، قد بين الله لكم مراتب الخير وثوابه، وحضكم على ذلك، وسهل لكم طرقه وأسبابه. فقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فوصف المتقين بالقيام بحقوقه وحقوق عباده وبالتوبة والاستغفار، ونفى عنهم الإقامة على الذنوب والإصرار. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. قال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت. أي فمن قام بهذه الشرائع الخمس حق القيام استحق النجاة من النار ودخول دار السلام. ثم لما رآه شديد الرغبة في الخير وضح له وللأمة الأسباب التي توصل إلى خير الدنيا والآخرة، والأبواب التي تفضي إلى النعم الباطنة والظاهرة، فقال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، أي وقاية في الدنيا من الذنوب، ووقاية في الآخرة من جميع الكروب. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله: يعلمون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسان نفسه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فمن ملك لسانه فأشغله بما يقربه إلى الله من علم وقراءة وذكر ودعاء واستغفار، وحبسه عن الكلام المحرم من غيبة ونميمة وكذب وشتم وكل ما يسخط الجبار، فقد ملك أمره كله واستقام على الصراط المستقيم. ومن أطلق لسانه فيما يضره استحق العذاب الأليم. فانظروا رحمكم الله ما أسهل هذه الشرائع وأيسرها، وما أعظم ثوابها عند الله وأكملها. فجاهدوا نفوسكم على تحقيقها وإكمالها، وسلوا ربكم الإعانة على أقوالها وأفعالها.